مسألة يا اخوانا قطع الثبوت، مسألة تقسيم النصوص من ناحية الثبوت والدلالة، ده مهم جدا جدا جدا، مهم فهمه ومهم حفظه. حتى هتلاقينا انا كاتب لك هنا مهم جدا، خدت بالك؟ مهم فهمه ومهم حفظه، ان ليه تطبيقات كتير جدا في المسائل الاصوليه والمسائل الفقهيه. الله المستعان. قبل ما ندخل بقى في الدوشه بتاعه النقاش، اول حاجه هنقولها كمقدمه او تمهيد، شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه يقول: كل تقسيم لم يقم الدليل على صحته فهو تقسيم باطل. كل تقسيم لم يقم الدليل على صحته فهو تقسيم باطل. طب ايه علاقه المساله دي يا اخوانا بالبحث بتاعنا؟ ان هم قالوا ان المتواتر يثبت به الفرد، والاحاد هو ما يثبت به الوجه، والاحاد ما يثبتش به الفرد. طب انت التقسيم ده لازم دليل، ما جبتش دليل شرعي يبقى التقسيم كله باطل. وضحت كده؟ الكلام ده ايه علاقته بالكلام اللي احنا بنقوله؟ ان انت اعطيت احكام شرعيه، انت لو قسمت مثلا ايه؟ قلت متواتر واحاد والكلام زي كده من ناحيه الثبوت، ده بيفيد اليقين وده بيفيد الظن، مش مشكله. خدت بالك؟ لكن انت اديت لي ده حكم وده حكم يبقى لازم دليل. قلت ان المتواتر يثبت به الاعتقاد والاحاد لا يثبت به الاعتقاد، يبقى محتاج دليل للكلام ده. مفيش دليل يبقى كلامك زي قلته. كلامك زي ايه؟ قلته. ماشي؟ المسألة الثانية، إن إحنا كأهل سنة ما عندناش مانع من التقسيم. أي تقسيم قسمه. الكلام ده أنا قلته قبل كده. تعالى في التوحيد مثلا قسمه 10 أقسام، ما حدش هيقول لك لأ. خدت بالك؟ أقسام المياه قسمها 100 قسم، ما حدش هيقول لك لأ. إذا كان التقسيم ده من باب الترتيب والتبويب والتسهيل على طالب العلم. خدت بالك؟ اما ان كان التقسيم تخصيص بعض الاقسام باحكام والقسم الاخر باحكام اخرى، يبقى يلزم عندي دليل، ولا التقسيم يكون ايه؟ باطل. واضح كده يا اخوانا؟ في اي اشكال؟ اعيدها تاني؟ اعيدها؟ ماشي. انا عندي، هنضرب مثلا عشان تتضح المساله. ايام الصحابه رضوان الله عليهم ما كانش في حاجه اسمها علم الفقه، علم عقيده، علم اصول، علم مصطلح. التقسيمات دي كلها تقسيمات حادثه بس مش مبتدعه، يعني اتت بعد الايه؟ بعد الصحابه. ماشي؟ طب التقسيم ده خطا ولا مش خطا؟ بعض الناس من الجهلاء واهل البدع يقولوا ان تقسيم الدين للعقيده بدعه. ناس قالوها كده، ان احنا نقول ده علم عقيده بدعه، علم اصول فقه بدعه، علم اصول حديث بدعه، لانه ما كانش موجود ايام الصحابه. فعلا الكلام ده ما كانش موجود ايام الصحابه. خدت بالك؟ ولكن هو قسم لما؟ هل قسم لإعطاء بعض الأشياء أحكام شرعية والآخر أحكام تخالفه بدون دليل، ولا قسم لترتيب العلم وتبويب العلم والتسهيل على الطالب؟ إذا ملهوش علاقة بالأحكام، لم يؤثر على الأحكام الشرعية ومجراها. يعني أنا لما جيت أقسم، خليت مباحث العقيدة لوحدها ومباحث الفقه لوحدها، ورتبت مباحث العقيدة، ببدأ بالتوحيد، الإيمان بالله، وبعد كده الإيمان بالملائكة. خدت بالك؟ ده تقسيم مصطلح عليه، تقسيم حادث. خدت بالك؟ لكن هم قسموه ليه؟ هل التقسيم ده خالف أدلة الكتاب والسنة؟ لا. إنما اللي كان جديد اللي هو الترتيب، إن أنا فصلته عن علم الفقه، وعلم الفقه رتبته ابواب الطهاره، وبعد كده ابواب بعد كده، وبدات بابواب الطهاره المياه، وبعد كده الخلاء. خدت بالك؟ ده عشان اسهل للطالب اللي هو بيدرس ماده عارف هو بيدرس. خدت بالك؟ لكن هم كلهم احكام شرعيه، العلوم كلها احكام شرعيه. وضحت؟ فالتقسيم بالطريقه دي ما فيهوش مشكله. اقسم بقى الدين لاصول وفروع، قول ان الاصول باب الاعتقاد والفروع اللي هي الفقهيات، ما فيش مشكله. ليه؟ لان انا ما اديتش احكام. لكن لما يقول مثلا الاصول هو ما ثبت بالمتواتر اللي هو باب الاعتقاد، والفروع ما ثبت بالاحاد، اقول التقسيم ده محدث زي ما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه، والتقسيم ده بدعه. ليه؟ وبدا يصمم، قال لك ان باب العقيده اللي هي الاصول ده خاص بالمتواتر، ما يدخلش في الاحاد، والفروع يدخل فيه المتواتر والاحاد، مش مشكله. يبقى انا محتاج دليل، معكش دليل يبقى تقسيمك ده باطل. وضحت كده مسألة؟ وضحت؟ يبقى اذا كان التقسيم للترتيب والتبويب والتسهيل على الطالب لا اشكال، ما دام ان التقسيم ده لم يخالف الكتاب والسنة. خالف الكتاب والسنة اقول له لا، يبقى التقسيم مردود. فيها شيخ محمد ماله؟ قول قول عشان توحيد الحكمية يعني. ها تضحك عشان توحيد الحكمية؟ في ايه؟ قول قول يا عم شيخ. هو الشيخ كده يرد عليهم ان هم يعني رتبوا على التقسيم ده احكام. انا بقول لك اهو الاحكام اللي رتبوها تخالف الكتاب والسنة يبقى تقسيمهم باطل. يبقى الخروج على الحاكم هنا يخالف الكتاب والسنة يبقى تقسيم باطل، ما خالفش الكتاب والسنة يبقى تقسيم صحيح. خدتوا بالكم؟ وضحت كده؟ ده بالنسبة للايه؟ للتقسيم. يبقى أنا لما قسمت الحديث للمتواتر وأحاد، خدتوا بالكم؟ المتواتر قلت إن هو قطع، الأحاد قلت إن هو ظن، مفيش مشكلة. المشكلة إن أنا أقول المتواتر ده بيشتغل في مكان والأحاد بيشتغل في مكان، والأحاد ما ينفعش يدخل المكان اللي فيه المتواتر. طب أنا محتاج دليل على كده، صح ولا لا؟ زي ما قلت لكم هم قالوا يعني هي بداية التقسيم للحديث للمتواتر وأحاد، أول من قسم الحديث للمتواتر وأحاد المعتزلة، كما نص على ذلك ابن حزم رحمه الله في الإحكام، والإمام ابن العز الحنفي في شرح للطحاوية، وعبد القادر البغدادي في الفرق بين الفرق، وغيرهم كثير نصوا على أن أول من قسم هذا التقسيم هم المعتزلة. ايه ليه قسموا التقسيم ده؟ عشان يقولوا ان ابواب الصفات وابواب الغيبيات العقائد ما يدخلها لا تثبت الا بالمتواتر، واللي فيها ثابت بالاحاد يرد، احد مش اهل ان هو يدخل ليه العقائد. خدتوا بالكم؟ قلنا لهم التقسيم باطل. لكن لو هو التقسيم عشان نسهل للطالب، في فرق ما بين الحديث اللي هو ثابت من طريق، وفي فرق ما بين الحديث اللي ثابت من اكتر من طرق، فاللي ثابت من طرق كثيره يعطيه قوة عن اللي ثابت من الطريق، مفيش اشكال. ايه المال؟ واضحة كده مسألة؟ واضحة كده يا اخوانا مسألة؟ اي مشكلة وضحها قبل ما انتقل؟ كان في اشكال؟ الله المستعان. بعد كده بيقول كل ما سبق كان تمهيدا قبل الولوج في البحث. نعود للبحث. قول الاحناف الفرض ما ثبت بدليل قطعي وهو القرآن وما تواتر من السنة والمشهور الحنفي، والواجب ما ثبت بأخبار الأحاد أو بالدليل الظني. ماشي؟ وقبل الأحاد عندهم هو الدليل الظني. قول الجمهور أن الفرض والواجب بمعنى واحد، وأن الثبوت لا علاقة له بالإيه؟ بالدلالة. طبعا فهمنا يعني ثبوت ويعني دلالة، ولا في إشكال فيها؟ ها يا أخوان في إشكال في الفرق بين الثبوت والدلالة؟ لا مش قطع، ان مفيش فرق ما بين الفرض والواجب. قطع الدلاله ملهاش علاقه بالثبوت، الدلاله حاجه والثبوت حاجه. هو يعني الجمهور سواء كان عندهم حديث ظن الثبوت او قطع الثبوت ملهوش علاقه بالدلاله، الفرض والواجب بمعنى واحد. يعني قلت لي ان هو ظن جاي من متواتر، ثابت بمتواتر، ثابت باحد مش هتفرق معايا، هما الاثنين بمعنى واحد. لا الاحناف قالوا الواجب الفرض هو ثابت بدليل قطعي، والواجب ثابت بدليل ايه؟ ظن. خدت بالك؟ وضحت كده؟ وضحت ولا عيد تاني يا عم الشيخ؟ عيد. جواب الجمهور، طبعا هو كلام الاحناف خطا، هنبدا نجاوب عنه. ماشي؟ اولا ان هذا التقسيم تقسيم حادث، اللي هو تقسيم الحديث لقطعي وظن متواتر واحاد، تقسيم حادث. أول من قسمه المعتزلة كما نص على ذلك ابن حزم وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، وعبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق. وعلى فكرة أخوانا عبد القاهر البغدادي ليه كتاب في الفرق بين الفرق واتكلم فيه عن الفرق الإسلامية، إلا أنه هو أشعري، هو إيه؟ أشعري الاعتقاد. ماشي؟ وغيره. ماشي؟ يبقى أول حاجة أن التقسيم ده حادث. إيه السبب في التقسيم؟ قلنا أنه هو إيه؟ يدوا المتواتر رتبة والظن رتبة. المتواتر يتعامل مع بعض الأحكام والظن يتعامل مع أحكام أخرى. ماشي؟ نمرة 2، إذا كان المراد بهذا التقسيم هو تعطيل النصوص عن دلالتها على الأحكام الشرعية فهو تقسيم باطل. ومن المعلوم أن هذا مراد من قسمه، لأن احنا قلنا أنهم بيقولوا أن الصفات اللي ثبتت بأخبار الأحاد ما تنفعش. قالوا أن الواجب اللي ثبت بخبر الأحاد أدنى رتبة من اللي ثبت بخبر المتواتر، وده طبعا تعطيل لدلالة النصوص. واضح كده اخواننا؟ في أي إشكال؟ كما بيّن ذلك جمع من أهل العلم، راجع كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي في معرض حديثه عن فرقة الخياطين من المعتزلة، يتبين لك المراد جليا. المعتزلة ملخص كلام عبد القاهر البغدادي قال إن فرقة الخياطية ما اتباع واحد على ما أذكر إن اسمه أبو محمد بن أبو محمد الخياط، الرجل ده قال إن المتواتر ما ثبت في العقيدة والأحاد لا يثبت به اعتقاد. وبعد كده قال لك إيه يا عبد القاهر البغدادي، فيقول فثقلت عليهم أخبار الأحاد في الأحكام، فقالوا أن أخبار الأحاد لا تصلح للأحكام. يعني في الأول خدت بالك، بعد كده في العقيدة والأحكام. حتى أن تلميذ الخياط هو اسمه الكعبي، الإمام الكعبي من أئمة المعتزلة، طبعاً هم بيقولوا عليه الإمام، الإمام الكعبي من أئمة الإيه؟ المعتزلة، تلميذ الخياط، ألف كتاباً في الرد على شيخه. خدت بالك؟ رغم أنه هو في نفس الفرقة، والمعتزلة كلهم يقولوا أنه كل أحد لا يعمل به باب الاعتقاد، لكن لما لقى دخل في باب الأحكام خدت بالك؟ ولذلك أنتوا لما تيجوا تعرف تراجم الناس دي يقول لك ايه؟ تجده يقول لك ايه؟ معتزل الاعتقاد، اشعار الاعتقاد، شافعي المذهب، حنفي المذهب، مالك المذهب. طب ليه ما تعملش بالطريقه اللي هو بيتعامل بيها في باب الاعتقاد دي في باب الفقه؟ لو تعامل فيها يضرب بالجزم، الناس هتعرف مدى ضلاله، فما يقدرش يرد النصوص بالطريقه اللي بيرد بيها في باب العقائد. خدت بالك؟ والناس في باب الفقهيات اقل ما فيها سمع، تيجي تقول له النص ده ما يتعملش بيه، النص ده ما يتعملش بيه، هتلاقيك رد السنه كلها، الناس هتضربه بالجزم. فلذلك تجده في الاعتقاد حاجه، وفي الاحكام حاجه، وفي يقول لك وفي الاخر يقول لك صوفي الطريق. حسبنا الله ونعم الوكيل. ماشي، احنا وصلنا لغايه فين؟ رقم 3، ان الثبوت لا علاقه له بالدلاله. الثبوت حاجة، احنا بنثبت صحة القول إلى قائله، الدلالة معنى قول القائل، فالخلط بينهم ما ينفعش. ماشي؟ أن الثبوت لا علاقة له بالدلالة، وأقصد بالثبوت الرتبة إذا ما صح ثبوته من قطعية أو ظنية، أنا أقصد به الحديث الإيه؟ النص الصحيح. الآية طبعا ما بندورش على صحتها لأن القرآن مجمع على صحته، صح ولا لا؟ فما بندورش على صحته، إنما اللي بنبحث عن صحته وضعفه اللي هي السنة. فما ثبت من السنة سواء كان قطع أو ظني ويفيد عندي ما لهوش علاقة صحته، الرتبة بتاعته في الصحة برتبته في الايه؟ في الأخذ بالأحكام في باب الدلالة. ماشي؟ وضحت كده؟ في إشكال يا أخوانا؟ أعيد حاجة يا أخوانا؟ رقم 4، أن هذا التفريق لم يعمل به الصحابة رضوان الله عليه في التفريق بين الأحكام. يعني الصحابة ما جوش قالوا إن الفرق هو اللي بيثبت بالنص القطعي والمتواتر والواجب ما ثبت بالنص السني، إذا دل على بطلان التقسيم. نمرة 5، هذا التقسيم يجعل الأحكام تختلف رتبتها بين عصر الصحابة ومن من بعدها. بص يا أخوان، سيبك من الورق وبص، أنا لو عندي صحابي سمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، هو في حق الصحابي ده إيه؟ قطعي، صح ولا لأ؟ يفيد اليقين، يعني على كلام الأحناف إن هو رتبة الفرد. ماشي؟ صح كده؟ طب الحديث ده لم يتواتر، إذن هو ظن الثبوت، عندنا إحنا ظن الثبوت لم يتواتر عن الصحابي. طب لو خدنا بكلامهم ده يبقى عندنا إحنا ما ثبت بالظن الثبوت هو إيه؟ واجب، يبقى اختلفت الأحكام، يبقى الصحابة بيعملوا بيه على إن هو فرد واحنا بنعمل بيه على النووي، فدل على البطلان. اعيد حاضر. الصحابه رضوان الله عليهم، صحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشره الحديث بحد او يفيد اليقين ولا الظن؟ هم الاحناف قالوا ان ما ثبت باليقين يفيد الفرض، صح؟ الامر الثابت باليقين يدل على الفرض، وقالوا ما ثبت بالظن يدل على الوجوب. طبعا احنا بنتكلم في مرتبه الامر، ماشي؟ ده عندنا احنا بنرد على الاحناف، هم فرقوا فبنرد على الاحناف، ماشي؟ وضحت كده؟ فالصحابي ده سمع من النبي مباشره فافاد عنده اليقين، يبقى الامر ده عنده على كلام الاحناف حكمه ايه؟ فرض. طب جه النص ده ما تواترش عن الصحابي، خبر احد على ما على كلامهم على ما يوصل لنا، يبقى يبقى يبقى عندنا ايه؟ ظن. خدت بالك؟ طب وظن الثبوت على كلامهم يفيد الوجوب، يبقى في فرق ما بين التشريع اللي جاء به محمد وما بين الشريعه التي يدعون اليها. وضحت كده؟ فدل على بطلان. لان هو الحكم بقى ليه حكم عند الصحابي وليه حكم تاني عندي. اه وضحت كده المساله يا اخوانا؟ في اي اشكال فيها؟ عيدها تاني؟ ماشي. بيقول ايه؟ ان هذا التقسيم يجعل الاحكام تختلف رتبتها بين عصر الصحابه وبين من بعدهم، وبيان ذلك ان الصحابي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه واله وسلم فهو في حقه يكون فرضا، ولكن هذا النص لم يتواتر عند من بعده، عند اللي بعديه، فيكون الحكم واجبا، وهو وهذا هو الضلال المبين وهو تبديل الشرع. طبعا يا اخواننا احنا بنتكلم نقول الضلال المبين على القول مش على القائل، يعني ما نجيش نقول القائل ده ضال. في فرق ما بين القول والقائل، احنا بنناقش القول وما بنناقش الايه؟ القائل. نقول القائلين بهذا الكلام ائمه كبار، لكن احنا بنقول القول نفسه، تصور القول بطلان، خدت بالك؟ وضلال. لكن القائل هو امام علم رحمه الله على الجميع. رقم 6، ان التواتر امر نسبي، فقد يتواتر عندي ما لم يتواتر عندي. يعني انا الحديث عندي شفت ان يتوفر فيه شروط المتواتر، جاء عندي الشيخ خالد او الشيخ محمد او اي اخ لم يتوفر عنده شرط المتواتر، بقى الحكم عندي انا فرض ونفس الحكم عنده واجب، يبقى كل واحد بيعبد ربنا على مذهبه، صح ولا لا؟ فدل على البطلان. المساله اللي الاخ فكرني بيها اللي هو بتاع حد ان الصحابه فعلوا بخلاف ذلك، ودي انا مش كاتبها، الصحابه لم يقفوا بالتحري على التواتر والاحاد. نعم. كل واحد يتعبد فيه مثلا يرسلوا القاضي مثلا بعد وقت. لا، دي مسألة تانية، دي خلاف مرتبط بأدلة، وأنت لما تيجي تعمل القواعد على الأدلة هتطلع بحكم. قول هناك في قول صح وقول خطأ. اه يبقى انت انت ما توفرش عندك شروط التواتر في الحديث، فقلت لا، احنا بنتكلم دلوقتي في الاحكام برضه والواجب، احكام مش في الاعتقاد. انا جه حديث شفت ان فيه متوفر في شروط المتواتر، فقلت ان الامر اللي فيه يقتضي الفرضيه، انت ما شفت ان النص ده لم يتوفر في شروط المتواتر، فبقى عندك خبر احد يفيد الظن، خدت بالك؟ فقلت ان النص ده يفيد الوجوب. كل واحد بيعمل بها رتبه تختلف عن الثانيه. الكلام ده عند الاحناف بس. وعند بعض الحنابلة. نفس التفسير. ولكن هو الخلاف مشهور عن الاحناف، ولكن هو عند بعض الحنابلة كالقاضي ابي يعلم. ماشي؟ فالصحابة لم يتوقفوا على ذلك، طب ايه الدليل ان الصحابة لم يتوقفوا على ذلك؟ حديث اللي الشيخ ذكره حديث تحويل القبلة. الناس بتصلي، الناس قباء. قالهم احد الصحابه قال اشهد الله اني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه الكعبه، ما بصوش هو مين، خدت بالك؟ وده يدل على عداله الصحابه، ممكن تستدل بيه على عداله الصحابه، خدت بالك؟ ما بصوش هو احد ولا عدد كبير اللي بلغهم، استداروا وهم في الصلاه، استداروا وهم في الصلاه، صح ولا لا؟ حديث انس لما كان الصحابة معزومين عند أبي طلحة، خدت بالك؟ على خمر قبل تحريم الخمر، فكان كبار الصحابة وكان أنس أصغر القوم، فكان يسقيهم الخمر. فجاء رجل فقال: يا أبا طلحة، أشهد الله أني سمعت تحريم الخمر نزل على رسول الله إليه. فأبو طلحة قال ليه؟ أمر أنس بكسر الآنية. قالوش لا، ده أنت واحد، خبرك لا يفيد اليقين، ده خبرك يفيد الظن. بل أقصى من ذلك أن القول بالمسألة دي يجعل أعداء الله يردون الشريعة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل وحدانا، كما يقول ابن حجر في فتح الباري في مبحث قبل الأحاديث، كان يرسل الرسل وحدانا. فلو أن خبر الواحد لا يفيد اليقين لكان هذا دليل للكفار على المسلمين، يقول له يا ابني امشي روح العب بعيد، انت خبرك ما يفيدش يقين، خبرك يفيد الظن، وانا اسيب اليقين اللي عندي ديني عشان الظن بتاعك. النبي صلى الله عليه وسلم سيبك من النبي لانه كان مبايد بمعجزات وقرائن وغيره، خدت بالك؟ لكن انا بتكلم بقى، هو لما بدا يرسل لهرقل وغيره، خدت بالك؟ كان بيرسل واحد. فلو خبر الاحاد لا يفيد اليقين ويفيد الظن، قال له يا ابني العب بعيد، انا هسيب الدين. بل لما قالوا ان اترك الهتنا لبشر انكر الشرع عليه، خدت بالك؟ فلو قلنا بالكلام ده احنا بنديهم حجه ان كانوا ثباتهم على كفرهم كانوا صواب. حادثه اخرى، حادثه سيدنا عمر خطاب لما كان مسافر، وحادثه الطاعون لما لم يعرف احد من الصحابه وجاء عبد الرحمن بن عوف وحده وكلهم. وده الدليل على ان عمر بن الخطاب ياخذ خبر الاحاد خلاف من قلبه خلاف زي كلام القول. ماشي كده، في اي اشكال يا اخوانا؟ طب حكم الفرد واليقين، عند الاحناف رحمه الله عليهم ما يكفر منكره، منكر الفرد كافر. في اخر الصفحه تحت يا شيخ، الصفحه رقم 7 اخرها تحت، ماشي. ما يكفر منكره ويبطل العمل بتركه ويأسم تاركه ويساب فاعله امتثاله. قول لا هو تعريف، بس تعريف من ده على شويه. هو الاصل ان انا اقول ما يساب فاعله امتثالا ويتوعد بالعقاب تاركه مطلقا، ده الاصل، خدت بالك؟ لكن في انا جبت ما يترتب على الاصل، لان هم قسموا التقسيم ده ليه؟ هم قسموا التقسيم ده عشان قالوا ان تارك الفرض يكفر، تارك الواجب مش تارك الفرض يا اخوانا استغفر الله، منكر الفرض يكفر لانه ثبت بيقين، منكر الواجب لا يكفر، تارك الفرض يبطل العمل، منكر تارك الواجب لا يبطل العمل ولكن يقسم ايه؟ تاركه. خدت بالكم حكم الواجب ورا؟ يعني ايه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة الا بأم الكتاب. أم الكتاب الفاتحة هي ركن في الصلاة، صح ولا لا؟ عندهم ده ثبت بخبر أحد يفيد الوجوب، يبقى لو ما قراش الفاتحة صلاته صحيحة ولكن هو آثم. في عرش خدتوا بالكم؟ نعم. هو فعلا اللي ما يقراش الفاتحه يبقى اسم حتى لو كان مأموم؟ لا سيبك من المأموم، احنا بنتكلم على الإمام دلوقتي وعلى المنفرد، سيبك من المأموم عشان ما دخلناش في خلاف. ارك المأموم دلوقتي المنفرد والإمام. اه لو الإمام ما صلى ما قراش الفاتحه صلاته وصلاة اللي وراه كلهم باطلة. خدت بالك؟ اللي بيصلي لوحده ده لو ما قراش الفاتحه صلاته وصلاه اللي وراه كله صلاه هو لوحده، صلاته كلها صلاته باطله، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا صلاه الا بام الكتاب. لا صلاه نفي للصلاه الشرعيه. ابن دقيق العيد رحمه الله عليه في كتابه الاحكام في شرح عمده الاحكام قال: وان وجدت الصلاه فهي حركات وسكنات ولكنها ليست بالصلاه الشرعيه التي امر بها الله وأمر بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا الصلاة باطلة، خدت بالك؟ لا تدخل على صلاة نكرة تفيد نفي الجنس. لما أقول لا سيارة في الشارع حدش يقول لي لا ده في سياره ركنه على جنب. النفي بتاعي ما افادش العموم، يبقى النفي بتاعي خطا. خدت بالك؟ فهنا نفى وجود صلاه، يبقى ما فيش صلاه. خدت بالك؟ هما يقول لك لا الصلاه صحيحه مع الاسم. ليه؟ لان ده ثابت بخبر احد. يبقى ليه؟ يبقى الخلاف ده خلاف لفظ يا اخوانا. اللهم المستعان. ماشي. عند الاحناف ما يكفر منكره ويبطل العمل بتركه في الصفحه، لسه في صفحه 7، ويأسم تاركه ويساب فعله امتثالا. عند الجمهور نفس حكم الاحناف ده في الفرض. طب حضرتك قلت ان اول ما تفكر من الحديث متذكر واحد، على فكره فضلتك دي تقل المشايخ. كان اول ما انقسم الواحد كان معتذر. هل هنا مثلا الاحناف تبعوهم ما كانوش عارفين انهم معتذره كده؟ هو اغلب الاحناف في باب الاعتقاد مش على عقيده اهل السنه. اصوب المذاهب في باب الاعتقاد هم الحنابله ثم الشافعيه. الاحناف والمالكيه من ابعد المذاهب في باب الاعتقاد. خد بالك؟ باب الاعتقاد بعيدين شويه. ولذلك اغلب الاشاعره والمتردية والمعتزله وجدتهم احناف ومالكيه وشافعيه، بس الشافعيه قليل، الحنابله اقل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ خليل وما بيجيش اصلا، ما بيجيش النهارده. ربنا يبارك فيك ما شاء الله. جزاكم الله خير. الله يسلمك. ما شاء الله. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. احنا كنا بنقول ايه؟ في باب الاعتقاد الاحناف يعني الاول اللي هم اسلم اعتقاد الحنابله ثم الشافعيه ثم المالكيه ثم الاحناف. نفس الترتيب ده في باب الاحكام الشرعيه، اقرب الناس للسنه في باب الاحكام الحنابله ثم الشافعيه ثم المالكيه ثم الحنابله. طب الاقوى اصولا قدم الشافعيه على الحنابله في الاصول، تقدم الشافعيه على الحنابله. لكن طبعا احنا ما بنقولش بالتمذهب اصلا. دي بقى مساله تختلف من واحد لواحد، بس هو كده كده الحنابله والشافعيه فيهم محدثين كتير، والمالكيه فيهم محدثين، الاحناف قليل. طبعا يا اخوانا الكلام ده احنا بنقوله من باب علم مش من باب ذم مذاهب. لا اصل انا بنبه على الحاجات دي، لان انا في طريق في طلب العلم كنا بناخد كلام كتير في الكلام ده. خدت بالك؟ فهتلاقيني بنبه عليها كتير. الاخوه انا عارف بتتكلم كتير. الاخوه بتتكلم كتير، فهتلاقيني بنبه عليها كتير، فاستحملوني يعني. حكم الواجب، احنا خدنا حكم الفرض، حكم الواجب. عند الاحناف ما يأسم تاركه ويساب فاعله امتثالا. ولا يكفر تاركه ولا يبطل العمل بتركه. ولا يبطل العمل بايه؟ بتركه. عند الجمهور هو نفس حكم الفرد. عند الجمهور هو نفس حكم الايه؟ الفرد، اللي هو ما يكفر منكره ويبطل العمل بتركه ويأثم تاركه ويساب فعله امتثالا. ماشي يا اخوانا؟ تركه ولا انكار؟ هو ما يكفر منكره، يعني لو واحد انكر الزكاه يكفر؟ ما الحرب الردة كانت عليه؟ اللي ينكر أي ينكر أي شيء من الشريعة يكفر؟ مع علمه إنها مش شريعة. معلوم من الدين بالضرورة عم الشيخ ده مش قال. خمسة؟ إيه هما بقى الخمسة؟ ليش يا دكتور؟ معلوم من الدين بالضرورة يختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن شخص لشخص. أهم حاجة علمه هو إن ده مش شرع. لو أنكر شيئا من الشرع فهو كده. يعلم ان هو مش شرع. هو يا انا عشان اكفره يبقى هو عارف ان ده شرع. لو هو يجهل ان ده شرع بيقول ان ده مش من الدين يبقى هكفره ازاي؟ ده بره المبحث يا شيخ. ده حاجه وده حاجه ثانيه. هو ما بينكرش العمل، هو بيقول ان العمل مش داخل في مسمى الايمان. لا يؤثر في الإيمان سلبا وإيجابا، لكن ما بينكرش العمل. لكن هو معترف بيه. اه، امال هم فقهاء ازاي؟ ودي مبحث تاني خالص يعني. هو الخلاف اللي هنا في المسألة دي مرتبط بباب الإرجاء. خلاف المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دي مرتبط بباب الإرجاء. باب الإرجاء في باب الإرجاء مش باب المعتزلة. ماشي. هو أصلا ممكن يكون مرجئ ومعتزلي وهتلاقيهم حاجات كتير كده. بس المعتزلة في باب الإيمان بيخالفوا المرجئة. المهم نرجع ليه عشان منتوش. عند الجمهور الواجب نفس ايه؟ حكم الفرض. طب ايه اللي يترتب على التقسيم ده؟ انا ضربت لكم المثال بتاع لا صلاة الا بايه؟ بأم الكتاب. طبعا ده مثال، ده في امثله كتير. يعني في مسألة التفريق ما بين الفرض والواجب مئات النصوص. مسألة بقى قطعية الثبوت وظنية الثبوت وقطعية الدلالة وظنية الدلالة، كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الكتاب القيم إعلام الموقعين، يقول أنها تتجاوز آلاف الأحاديث يتم إبطال العمل بها بسبب الموضوع. شفتوا مسألة خطيرة إزاي؟ وذلك ابن القيم رحمة الله عليه لما تلاقيه في إعلام الموقعين تحس إنه هو بيكتب، تحس إنه هو بيبكي. والله تستشعر يعني، أنت لو استشعرت روح ابن القيم هو تستشعر إنه هو خلاص يعني. إمام الشوكاني جه في مسألة بيرد في مسألة خبر الأحادي، بعد كده لما اتخنق قال وهذا القول لا يقول به عاقل. خلاص بقى اتخنق، طلع من هدومه الراجل، قال لك وهذا القول لا يقول به عاقل. فالله المستعان. طب أخيرا هذا الخلاف في هذه المسألة خلاف نظري أم لا؟ صفحة 8 ذهب بعض أهل العلم في هذه المسألة أن الخلاف لفظي. أنا تعمدت عدم ذكري ماشي، وهذا الكلام ليس بصواب، لأن شرط الخلاف لفظي أن المسائل المختلف فيها لا ينبني عليها عمل. زي ما ضربنا مثلا قبل كده يا أخوانا، قلنا خلافهم، وده إن شاء الله يجي معنا في مبحث القرآن، هل القرآن فيه ألفاظ ألفاظ معربة أم لا؟ أنا ألفاظ مش عربية وعربت أم لا؟ خدت بالك؟ هذا خلاف لا ينبني عليه عمل. زي إبراهيم، كلمة استبرق وغيرها. فبعضهم قال إن هي أسامي أجنبية وعربت، وبعضهم قال، خدت بالك؟ طبعا وبعضهم يعني هتفضل تناقش في المسألة دي، أدخل عايز تناقش بقى وتفهم، أدخل في الإحكام الأمدي، وبقول لي في الآخر فهمت. خدت لك نقاش طويل في الاخر الا ينبنى عليه اضاعه الوقت، اضاعه الوقت، وفي الاخر تطلع دماغك مصدعه على الفاضي. الله المستعان. فلانه لا ينبني عليه عمل. طب هل المساله اللي في ايدينا دي لا ينبني عليها عمل؟ ماشي. طبعا احنا ضربنا مثال في مساله الصلاه. المسائل قال ذهب بعض أهل العلم أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، وهذا الكلام ليس بصواب، لأن شرط الخلاف اللفظي أن المسألة المختلف فيها لا ينبني عليها عمل، وهذا غير متوفر في مسألتنا تلك كما سيأتي. المسائل التي بنيت على هذا التفريق، أول حاجة ترتب على هذا الخلاف مسألة عقدية، أن من أنكر الفرض كفر، ومسألة الإيمان والكفر ده مش من أبواب الاعتقاد، خدت بالك؟ ومن أنكر الواجب لا يكفر عند الأحناف خلاف الجمهور، يبقى ترتب عليه مسألة عقدية. اثنين، ترتب على هذا الخلاف عدد من المسائل الأصولية، مثل التفريق بين المحرم والمكروه كراهة التحريم لنفس القصة، خدت بالك؟ ما بين الفاسد والباطل، ودي مش كاتبها، احنا عندنا في الأحكام الوضعية صحيح والفاسد، خدت بالك؟ هم فرقوا ما بين الفاسد والباطل برضو بسبب قبل الأحاد، فرقوا، خدت بالك؟ والقول بأن الزيادة على النص نفسه، أنا لو جالي نص ثبت بحديث قطعي، بنص قطعي مسألة، وثبت قدل المسألة دي، خدت بالك؟ بخبر أحاد، زي إيه يا أخوانا؟ آية الجلد، جلد الزنا، الجلد في الزنا، والزنية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. الحديث خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب 1. ده خبر ايه؟ خبر احد، صح؟ فهنا زود ايه؟ تغريب عام. هم ينكروا تغريب العام، يقول لك لو احنا اثبتنا تغريب العام ده زياده عن النص، والزياده عن النص هنا يفيد يبقى نسخ. خدوا بالكم رتب المساله ازاي. هو قال ان اللي ثبت خبر العام الخبر الاحد هنا ده زياده على الايه؟ القران اللي هو القطعي، ولو احنا اثبتناه هيبقى نسخنا ما ثبت في القران. طبعا ما لا نسخ ولا حاجه، ده زياده خبر. خدت بالك؟ زياده في العقوبه، خدت بالك؟ وده نسخ، والزياده عن النص نسخ، والنسخ لا يصح ان الاحاد ينسخ المتواتر. والله المستعان. طبعا الكلام باطل وهيجي معنا في مبحث النسخ بالتفصيل ان شاء الله. فترتب عليه مساله هيجي معنا في مبحث العام. هم يقولون الاحناف المالكيه ان العموم قطعي، الجمهور بيقول ان العموم ظني. ليه ظني؟ لانه ممكن يخصص، فما دام انه يحتمل التخصيص اذا هو ظني مش قطعي، صح؟ الخاص هو اللي قطعي. لا، هم عكسنا. فالعام عندهم ده لو ثبت بدليل قطعي والخاص ثبت بدليل ظني، ما ينفعش يحمل عام على الخاص. ازاي دليل ظني خاص بدليل قطعي؟ ولا يصح التعامل ما بين القطع والظن، الاثنين مخصمين بعض. امتى بقى يخصص؟ يقول لك لما العام القطعي ده يخصص بدليل قطعي تنزل رتبته، يبقى ظن، يبقى ينفع الظن هو ايه يتعامل معه. طب ده قطع وظن ده من باب الدلاله، وقطع وظن هنا من باب الثبوت. يعني حتى لو افترضنا الكلام اللي هم بيقولوه ان العام بعد ما يخصص هتنزل رتبته للظنيه، ظنيه الدلاله من ظنيه الثبوت، يبقى ازاي خلي ظن الثبوت يتعامل معه وهو قطع الثبوت؟ واضحه المساله يا اخوانا؟ هي هتيجي معانا في مبحث العام بالتفصيل. بص يا اخوانا، هو ده اللي بيقولوا غلط، صح ولا لا؟ الكلام ده كله غلط، والصح انه يتعامل خبر الاحاد بيتعامل مع المتواتر عادي، عادي خالص. يحمل العمل الخاص سواء كان الخاص ده ثابت بخبر احاد، ثابت خبر ده، حتى قول الصحابه بيخصصهم، العقل بيخصصه بيه. بس طبعا ليها ضوابط. خدت بالك؟ العام في صحابه قال انه بيخصص. يعني العام المتواتر. وين مانع؟ العام كده ظن. هو الاحد يكذب المتواتر. امتى يكذبه؟ لما يكون في تعارض لا يمكن الجمع. لكن انا لما باجي مثلا اضرب لكم مثال. لما اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المقدس. الكلام ده كده؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى الكعبه، ده كده؟ طب في تعارض؟ لا، ما فيش تعارض. ده ثبت في وقت وده ثبت في وقت. لو انا بقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى للكعبه والمقدس في وقت واحد، هنا يبقى في كده، ليه؟ في تناقض. خدتوا بالكم؟ لكن ده صلى في وقت، هذا الاتجاه صلى، سواء ده بقى ثبت بالمتواتر، طب ده ثبت بالاحاد. عايزين الدليل، صح؟ ماشي. فهو بيقول هنا ترتب على هذا الخلاف عدد من المسائل الاصوليه، مثل التفريق بين المحرم ومكروه قراءه التحريم، والقول بان الزياده على النص نسخ، ومراده بالنص قطع الثبوت، ومراده بالزياده ظن الثبوت، وايضا عدم تخصيص العام الثابت بقطع الثبوت بخاص ثابت بظن الثبوت الا اذا خصصت من قبله بقطع الثبوت فتسقط رتبته فيخصص بظن الثبوت. هذا عند الاحناف. الحاجات دي يا اخوانا هتيجي معانا، المسائل الاصوليه دي كل مسألة منها هتيجي معنا بالتفصيل بإذن الله تعالى. يعني في مبحث العام هناخد مبحث العام، في مبحث النسخ هناخد اللي يخصه في إيه؟ باب الزيادة. عند الأحناف ولا عند كله؟ هما كانوا فاهمين اللي هم بيقولوه؟ أه فاهمينه طبعًا، هم مش عيال صغيرة. بس ظالمين جدًا على أنا أقول لك ليه هم وقعوا في المسألة، بس بعد ما خلصوا المبحث. فكرنا يا طب هم ماشي، يعني شفنا في المبحث العام يعني مثلًا الأحناف قالوا مثلًا الجمع ان جه مثلا نص عام الدم بس الوجه والكفين، فلو جه التخصيص باحد مثلا الرسخ وبسهاية سبعة يردوها ويقولوا ان العالم بس مثلا الى حسب ثبوت رتبة النص. يعني النص عندهم احد، انا ضربت لك مسألة يردوه يقولوا لا، نفضل العموم بالمسح الى المرفق. ما ينفعش التعامل، ما ينفعش التامل ما بين. مش بيقول لك ابن القيم يقول ان بهذا مبحث الاحاد ده رد من اجل الاف النصوص والاف الاحكام. ما انا بقول لك ابن القيم لما كان بيتكلم تحس ان هو بيبكي ليه، مش كده وخلاص يعني. الاف النصوص ردت وعطلت عن احكامها. ان شاء الله يعني لو ربنا من علينا وخلصنا الكتاب قبل ما ال 48 محاضره بتوعكم يخلصوا، هشرح لكم مبحث الاحاد والتعامل فيه ما بين المذاهب. خدت بالك؟ طولوا بالكم عليا فيه وان شاء الله بسطه لكم، بس حتى انتوا هتكونوا في المصطلح جريتوا شويه فهت ايه هتنجزوا معايا. خدت بالك؟ هتجدوا ان المساله مش سهله يعني. الله المستعان. رقم ثلاثة، قال ترتب على الخلاف في هذا مسألة الخلاف في مئات بل ربما الآلاف من الأحكام الشرعية. ضربنا مثال من ضمنهم مسألة الصلاة وقراءة الفاتحة، مسألة البدء بالتكبير، تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام لفظ التكبير لم يرد في القرآن ولم يرد في نص متواتر، إنما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم خبر أحد. يبقى قال لك لو عمل لو كبر قال الله أكبر فهو أتى بالواجب. طب لو قال الله عظيم، لو قال الله عظيم خدت بالك الصلاة صحيحة مع الإسم عند الجمهور الصلاة باطلة. خد بالك أبو حنيفة لا يفرق بين الفرد والرد، ده مذهب الأحناف اللي أنا بشرح لكم، ده مذهب الأحناف. الحنابلة خدوا بعض أقوال الإمام أحمد وقالوا بالتفريق، لكن لا يصح نسبة التفريق للإمام أحمد. يعني في فرق ما إيه؟ يعني إمام أبو حنيفة لما قرش الكلام ده؟ لا كله ولا؟ لما خلص البحث فكرني وأنا أقول لك ليه. ماشي؟ قالوا على ما سبق لا يصح القول بأن الخلاف خلاف لفظي، بل هو خلاف حقيقي والله أعلم. طب ايه الاصل الحقيقي في الخلاف اللي اتبنى عليه الخلاف ده يا اخوانا؟ مساله عقديه. ان الايمان، ايه هو تعريف الايمان؟ هل هو التصديق فقط كما يقول المرجئه؟ خدت بالك؟ ام هو التصديق والعمل والقول؟ عند اهل السنه الايمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والاركان يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان. ده تعريف ابن قدامه في اللمعه. خدت بالك؟ فده تعريف الإيمان. عند المرجئة تعريف الإيمان هو التصديق فقط. طب التصديق ده بيزيد وينقص، وعندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فلو أنا جالي خبر من طريق بعد كده جالي خبر من طريق تاني، التصديق لا يزيد فما يزيدش معاي. فهو أصل المسألة في مسألة المتواتر والأحاد اللي هم القصة اللي احنا عاملين نلف فيها دي، مسألة التصديق. ايه هو تعريفه؟ هل التصديق بيزيد وينقص ولا لا؟ اللي عايز يتوسع في مساله التصديق دي، الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله عليه في شرح لكتاب الايمان من صحيح البخاري بسط فيها القول والخلاف. والامام ابن رجب ليه شرح اسمه فتح الباري صحيح البخاري، الكتاب ده لو كان تم لكان من اجود الشروح على صحيح البخاري، الا انه لم يوجد منه الا لنهايه كتاب الحج مطبوع في 10 مجلدات. خدت بالك؟ بسط القول في مقدمة الكتاب عن باب الايه؟ مسألة التصديق. هل يزيد التصديق وينقص أم لا يزيد؟ خدت بالك؟ طبعاً أهل السنة يقولون بزيادة التصديق. أنا لما يجي لي خبر آمنت أن الله عز وجل يعني مش الجمعة، صح النوم. أنا خلاص خلص. الله المستعان. لما يجي لي خبر إن الله عز وجل له يد فصدقت به، ثم يأتيني خبر بأن الله عز وجل له ساق فصدقت به، هو تصديقي هنا كتصديق من لا يعلم أن الله يد ولا له ساق؟ لا طبعا. خدت بالك؟ والعمل بمقتضى التصديق ده، لأنه التصديق بدون عمل لا عبرة به. العمل بمقتضى التصديق ده كمن لم يعمل؟ الله المستعان. ماشي؟ اخر حاجه بقى عشان نقوم، تعريف الواجب بالثمره اللي هو حكم الواجب، هو ما يساب فاعله امتثالا وتاركه متوعد بالعقاب مطلقا. وما يساب فاعله امتثالا وتاركه متوعد بالعقاب مطلقا. قلنا ما يساب فاعله امتثالا لانه لو فعل الواجب ليس ممتثلا لامر الله عز وجل ولا امر نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يؤجر عليه، لا يؤجر عليه. وتاركه متوعد بالعقاب اي قد يعاقب وقد يعفو الله عنه مطلقا، قيد احترازي عن الواجب الموسع اللي هو اخر الواجب الموسع، تركه من اول الوقت الى ايه اخر الوقت. وده اللي اضاف كلمه مطلقا هنا ابن بدران في المدخل لمذهب الامام احمد، موجوده في الهامش تحت. امشي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. طبعا لو شرحنا عقيده، لو شرحنا اي حاجه خلاص فصلت. لا ده الاحناف ولا اوقع الاحناف في اضطراب في الاصول دي ايه؟ ان الاحناف احنا لما بنيجي نبني الاصول بتاعتنا بنبنيها على الكتاب والسنه مباشره. نيجي نبني الاصول بتاعتنا بنبنيها على الكتاب والسنه مباشره، وده الكلام اللي كان الشيخ علي برضه بيسال فيه. الاحناف اللي اوقعوا في الحيره والتعقيدات، التعقيدات اللي هم بيعملوها دي ايه؟ ان هم ما بنوش على الكتاب والسنه، هم جابوا الفتاوى بتاعت الامام ابو حنيفه وبتاع ابو يوسف القاضي ابو يوسف ومحمد بن الحسن اصحاب ابو حنيفه، خدت بالك؟ وبداوا يطبقوا، ياخدوا من الفتاوى دي يطلعوا منها قواعد. ففتوى المره دي كانت كده، الفتوى في حاله مشابهه اختلف، خدت بالك؟ فيبدا يطلع قاعده هو مش فاهم من ابو حنيفه او محمد بن الحسن او ابو يوسف القول هنا يخالف القول هنا، فلازم يطلع لها قاعده عشان يطلع لها مخرج. فده اللي اوقعهم في الاضطراب. لكن طبعا العصمه في الكتاب والسنه. عشان ده يعني شغلهم مخهم في العصمه في الكتاب والسنه. احنا دلوقتي في الصفه تمشي. احنا دلوقتي في الصفه. لا يحصل لطالب العلم، لا يحصل للشيخ ان يعطي لطالب العلم الجرح والتعديل في بدايه دروسه حتى لا يتجرأ على اهله. احنا عمالين نقول دول علماء وفوق راسنا خدت بالك؟ لا بعيد عن التجريح ما تدخلنيش انا في الكلام. لا يحصل بالشيخ ان يبدا بطالب العلم في الجرح والتعديل حتى لا يستسهل ذلك. انا لو بدات اقول لك فلان ده مرجئ وفلان ده معتزلي وفلان ده كذا خلاص انت بكره ما حدش هيلم. بس المساله دي يعني ما الله اعلم. عم اتاخر العباده في الواجب الموسع لاخر الوقت وهو اتاخر المغرب العشاء مثلا. لا هو العشاء اخر الوقت؟ لا قبل العشاء، صلاها قبل العشاء. صلاها العشاء. وهنا دي مش واجب موسع، هو خرج الوقت. يبقى ندخل في مسألة تانية. هل سيبك من العقاب دلوقتي، هل يصح القضاء أم لا؟ يصح القضاء لمن ترك الصلاة متعمدا حتى خروج الوقت أم لا؟ دي مسألة تانية وتعتمد على مسألة أصولية. لو قلنا الصحة مثلا كده عقب صلاة صحيحة. هو لا يصح في الصلاه، لا يصح القضاء. انت تاخد كم نسخه من الشيخ؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم في القضاء قال ايه؟ من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها. لو الترك متعمد ده يصح له قضاء، يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا عبث. وهو متساوي مع نوم النسيان. بس نوم النسيان، نوم النسيان موانع من التكليف. غير كده عمل ان شاء الله بطيخ حتى. ما انا خدتها من لسانك. دي مساله ثانيه. انا بقول لك هو بتعتمد على مساله اصوليه، الخلاف فيها بيعتمد على كذا مساله اصوليه. نعم؟ ما فيش خلاف فرق فقهي غير مبني على اصول. لو مش مبني على اصول يبقى عبث. نعم يا اخوانا، احنا قلنا قبل كده في اول درس احنا الاسئله تبقى في وسط خلال الدرس، اي حاجه خارجه عن الدرس اسالوا فيها شيء. لا مش كده.